هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يطلقها وهو ينفذ هذا الأمر لو حصل؟ هذا شرط ليس بصحيح. هذا شرط ليس بصحيح لأن الله شرع للعباد الطلاق وأباحه لهم من الحاجة. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: النبي يقول من عمل عمل ليس عليه الله فهو رد. الله يقول في كتابه العظيم: ثم جعلناك على شيء فاتبعها. فالواجب اتباع الشريعه التي شرعها الله لعباده، وليس من الشريعه ان يكون الطلاق بيد المراه او تمنعه من الطلاق. فلذا شرط الطلاق عليه بشرط باطل ليس بصحيح. العقيده هي كل شيء الا يطلقها له ان يطلقها. نعم.